كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. لابد للإنسان أن يأخذ بالأسباب الشرعية، وهذا مما أمر الله تعالى به، ولكن اجعل دائما قلبك معلقا بالله تعالى، فإن كانت الأسباب مأمور بها إلا أنها لا تنفع بذاتها ولا تضر، فاجعل قلبك دائما متعلقا بالله وحده لا شريك له، هكذا تصبح صاحب قلب سليم.